صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا والدا إلا جبرته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا حقا إلا أظهرته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة هي لك رضا إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا رب العالمين، برحمتك يا فاطر السماوات والأراضين. سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ربنا ما ذكرناك حق ذكرك، سبحانك ربنا ما شكرناك حق شكرك، سبحانك ربنا ما قدرناك حق قدرك. اللهم يا من يجزي على القليل كثيرا، ويا من يعفو عن السيئات ويعلم ما نفعل، يا رب العالمين، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها. اللهم لا رب لنا سواك، ولا إله لنا غيرك، ربنا ورب آبائنا الأولين. اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم فاغفر لنا ذنوبنا كلها، دق دقها وجلها، سرها وعلانيتها، وأوله وآخره يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا خطأنا وجدنا وهزلنا وموجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم يا من رحمته وسعت كل شيء، يا من مغفرته وسعت كل شيء، يا من رحمته سبقت غضبه، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك وعدل فينا قضاؤك. نسألك من كرمك وفضلك وخيرك وإحسانك يا ذا الفضل العظيم. اللهم إليك مددنا أيدينا ونصبنا وجوهنا، اللهم أعطنا سؤلنا وارفع درجاتنا وكفر سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالديهم وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر لجميع موتانا وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأكرم نزلهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم زد في حسناتهم ودرجاتهم وارفع درجاتهم وكفر سيئاتهم وعافهم واعف عنهم يا رحمن يا رحيم. اللهم تقبل تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأعنا على ما بقي من الصيام والقيام، ووفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، واجعل شهرنا شاهدا لنا وحجة لنا لا حجة علينا، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا كلها دائما إلى خير، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار نبينا محمد، وعلى المهاجرين والأنصار، وعلى أزواجه وذريته، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واتبع ملته. الله الله الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السميع سبحان الملك الكبير سبحان الله.